والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وحين قربت بالله بنا إن شاء الله تعالى رسالة دي لورجر شرح العقيدة الأصفهانية أو الإصفهانية أو الأصفهانية وأسكمدون لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طريقة دي ورين كسوة سعوني تدمرية دا بين كسوة عندنا إن شاء الله تعالى تعليقات كوني كبتان والغيابة هذا كتاب كوي هاي، لكن سيدهم بين خصو عينا ودام عشركو ويسكيها يسبوعي هالمال وحان عطفنا يا سؤالها بضان مقاطعاتك اي تداخلاتك إلا جوتيو وحي إشكالة أما عشرك الروح كالراعة درسي الكذب صوت رحية إن شاء الله تعالى أما سيقو نبا إلا صحيح لدي الله إلى هذا تاسوا مدهز كتابك عقيدة الأسفهانية مقدمات بضان ومبانو شرع عقيدة الأسفهاني وحب مقدمة ولا دير قال ما إنه سيدي تدمريضه وكله دام كتابك ويهي شرح متني عقيدة أشعرية أسارا أسألها الشرح دورة وهذا معاصرة وحيدة هذا متأخرته معاصرين كتبت هذا مقدمات بنفتك يبقوا لأنه بضع الله يربي له مركين الديباجة هوري خاتمة وحقوق روحيا مهيئة نحرك ودحية بين الديباجة وبين الخاتمة إسكت بريار. أما السلف الصالح وحيد هذين بسم الله كتاب بدل الوحي بي قانان مركا وإسكا ورقية دقال كيوهي كتاب شرع قيل أسفاني وحمد دورنا هالقضب إن أن تدمريو كحو تشيرنو هالقضب برو دورنا كتبت الشيخ الإسلام المتيمي سادة كور قبتوا وقتين ودور قيبوت كل الدوين كتب ناقصون رمانين كو دمهيي كو موضوع معين توغنيا شيخ طريقه سوال يقان هذا استدراك كو بدن لقفت دغا ايا كو بدن او حاب بدن با سو موضوع معين محدد كهليا ان يرته و خو كتغو با اسك بدن اساته كتبتا مواضيع العقد دمانت تابنيس و خو ان كتغين بو كتاب كمديا كتاب كلمدا كتبتا شيخ الاسلام ابن تيميه ما غرنهي اون كاهي منهج السنه كتاب لمدة شرع عقيدة الأسفهانية حق الشمول ك أو تابنا جميع مسائل المسائل العقدية أصول شيء ذا يولي بتفاصيل دقيقة في كل باب من أبواب العقيدة كتاب لمدة مجر إلا أن يكون منهاج السنة كتبت أنت ذكى لموضوع معين أبيو بدي كتاب هذا قيام دار تعارض العقل والنقل اللي هذا موضوع محدد وتقديم النقل على العقل والا تعارض بينهما اي موضوع عيسوية لقفت سيغا الشيخ ويسترات كيساب بضان ومواضع تبضان تابالي من هاج كتاب كي تأسيس الجهمية بيان تلبيس الجهمية في الرد على معايا هيده على بدعهم الردية كتاب كاسو موضوع معين الصفات كبسو كهالي لكن ومن أقوى كتب الشيخ وهذا كجر مباحث عقلية نقلية كجرتها مباحث حديثية كجرتها تفسيرية بلاغية وحكتها فلسفية وقرميسة لكن موضوع معينة أي أحب بذل وهكذا. أما منهاج السنة وعوي جميع أبواب أي كساب سنين معايا لشيطان كتاب قريه فالدين يقولها للسنة وخشي من مطهر الحلي الرافدي أي وحكتها كجرتها ضائف أول بؤن رافضة كأهين يسوء روريه قبائح ذاتية شنع يدوح صوخ الشيء إلزامات مركب حالوران كروا فضائح بصوء يقان فضائح أهل سنة وفضائل الرافضة يو كتاب قصوه كوتا وموضوع أغطاق وحياة هيد إن أقوع الضيادات كأهل سنة الشيء مع المعتزلة مع الأشعرية الكلابية المرجاء الكرامية جميع الطوائف أون رافضة كأهين إن فضائشة أكون موتيو قوليها أهل السنة أكون باب إيوه إيوه أقول تلقى لي شيخ الإسلام ابن تيمية كوارة كتاب كوارة خذين وحسكو ده أي طائفة إنه الدفاع بالحق وحونا عدي بجدارة كعدي شيخه إن أي سنجر مسألة إلا تفرضا شعوء حقه لا يوجد وأتحدى إلى قيام صعب ورمتي أمك والله إياه ما من مسألة إلا قول النقدين أم باطل أهي مجرد هذا حق وحمنك الشيقان أهل السنة أقول رئي أهل السنة وشغمرك الدفاعي وأهل السنة بمعنى العام في منهاج السنة وأنصوم مرة كتابك مرك منهاج السنة سيدا درت الموضوع يسؤوب بالعربي ما دام ناقدك يمعترضك يا شيطان كاسي وصحبتك تجين أهل السنة أسكو قبطين شو عولي رأي أهل السنة موضة قبان طائفة منهم باقبطة أو كلابية أما أشعرية أما معزلة أما طائفة المعزلة البصرية البغدادية مركز صيغة دفاعية طائفة والبو كميدة وحن رافضة كأهي كتاب كان منهاج السنة وحيكيه لا يعني ردود الدفاع مثل كذا للدفاع يوم كتب هذا كتري هذا الدفاع الكلية شغل أشعرية دفاعي المنهاج كقصة أوروريسو مجلدين بنغورية دفاع أو دفاع الطائفة البصرية المعتزلة أو البغدادية هي تفاصيل المذهب كود الدقائق ذكرها هي أو نكن شيعي أن تبقى بينك شيء وشيخ صحة أيه ومجلد وحكوله بين غريس مجيليت تقريبا مرك الطائفة والباء وحي هجر الله يدب بنانها كيني قاعدوا على العلم ترى شيخ تفسكوا بنيت باء يا أنا كم مقنع لا بد من معرفة الحق ورحمة الخلق من حق قرطوا لا بد أنكن أن حريصته ومركز شيء حق أقرت بالدلائله كتابا وسنة وإجماعا واعتبارا وقياسا وميزانا وحاكوص وبحا أضناء أقرت مقالات الناس ومذاهبهم طوائف سيسو خلافين يا طائفة والبن مذهب كي كم مذهب لقلت وحاكو حنباري يا وحا أقيي يا مستند كذا ما أخذ كذا مركز فانتو وحاكوص وبحنين كان مدين حمو وحن أسميي مسي اجتهادي دلالبا ما شاء الله مري أحواش وذاتها هي مقالات كطوائف من كذا آخر ذو ضعيف وحكول أرنا إذا نمنكم أسود أسود عاقين بإسلام كأني من شحابية والزنادقة سيدو قولي وشي يقول لي جري أصل قدر الزنادقة عين ونمنك رافض الشيعة أساسا يقول لي جهمية أساسية قولينا فهم درون باقاضي سيدة خوارج يقول يلا ميدو حكولي يشيخ أصل كودي خير دون بأهاية مركا معرفة الحق ورحمة الخلق يؤاد كتابك أقام مغني كتاب كان أمرك كسوحيك كتاب كان أمرك وحكا في عيه هاي منهاج سنه منهاج سنه وحاوه إيه كتاب كان شيخ وحو قبي بكو تقريرنا هيا شيخ وحو قبي يكو تقريرنا هيا لأن حق شيخ مكو جوا مجيب عن جميع الطوائف رأيك أصبح شخصيا أو قبي اختيار كيسا غالبا كما شيخ هنا لكن اختيارات كيسي مقالات أهل السنة محضة طوائف وطائفة والباشة كلهم طيب وتلمامية عقيدة الأشعري أصول شيء وحيبا يكون خلدمين نواقص تكجر نقائص تيضة نقائص دا إذا كهري ماداني وحيبا يفود اسكو داريك وحاصل أمبو شيخ شرحية مركا إن الكتاب كان فهمه وما بهندون هذا كدب إن شيخ الإسلام هذا الكيسة وكو إستاهو شيخ الإسلام من تيم هذا الكيسة وكو إستاهو اللهم مباحث دقيق ومباحث فلسفية وكتاب السفدية أذكرك الدونتان ورخين دونا إن شاء الله تعالى ظلم ريدنا ديان إذن إله نقسم إن شاء الله تعالى بل كتاب اختيار كان دورا لي وأهم كتب الشيخ على الإطلاق إلا أن يكون منهاج السنة إذن فانتين بان في الهيا بل كإذن دوري وادي دليدين لك هذا فهم يسوح عن الدوري إن شاء الله تعالى هؤلاء يرير أبو أسطي إميلات كور ديسان أن وحبه كسي يجرين إن أذكر رسوك عدام بالدوري كتاب كودتك إسكالي أصل كرسالة يرتب مختصرة وودتك يتغاني عنك أصولك أبي عبد الله شمس الدين محمد ابن محمود ابن محمد الأصفهاني صاحب الكاشف الكاشف عن المحصول في علم الأصول وتدو لحم جلد غضة بعي لحم جلد غضة رتب العلمية وارتوايا لا ناقص وهي مجلد وحكاد أنت كتاب القياس مقدمي كتاب القياس مقدمي وحكاد أنت مرة ما يصير كتابك رسالة المال وأبي كاني سوادات تسكلها هوي القواعد الكلية في الفنون العلمية وذات كسكالها وهي وكذا لأفر فني أصول الدين يوصول الفقه يوصول المنطق وأصول علم الجدل أفر طافني وكذا الله وحود ضمعي لأن قليها أن أترجم يستيه الشافعية ما شاعر ذا إنه كدره فن الفقه فلم يقدر عليه لأنه لم يكن فقيها كأخية الترجمة ديس طيب عسكود ده إنه مختصر كوبان وأصول شفقي أنا أقول راعيه يمزايل الفقه مهم جدا وأود واي من الطهارة إلى كتاب الحيد بوغارسيي مركو أركين إن قرحين وسكدا يدي لأن فنجا بموسى نقول نبي إليه نقول ليها وترجميست مركو واحد كتابه معقول وفي عنه وكتة قال بذا كتابه وين بجرا يرسلان يرتأ مختصر ذا وهل بقى ila dhanba halbog sheega marka aad faahfaahsantahay adigu mu'taqad ku yahay ama aad aragtay aad qabto uu yahay oo in badan difaacaysu ku dagaalamaysay waxa ku kooban aad ku soo ururso fi safhatay fi safhatayn ka ina ku sharxaa ku suurgalaysa labaatan mujallad fahamkay ku xiran tahay laana sheega dad faanto ibaraad inta isticmaalaysa oo leedahay macni bay gudanaysa idan inta san kaga tagaya waxa ikhtiyaarka keenay kitabka wadaadka xilligu dhintana waa taqaanaan asfahan wa an aghani la yaqanu aana usuli jadali mutakallim falsafi ayu aha walam yakun mufassiran wala muhaddithan wala faqihan wala yaqana ragi la caasir ibn qilciid bu aha ninkii ibn qilciid aafeyay aqeeda falsafiga shaqo ka hadli doono galiyay weey dal qilciid wa mujaddid qarn as-sabi' lagu yiri oo aragtay nin la aqoono inuu iska yaryahay xilligiisi wax uu san jirin baad uu jirayna shaqo sa ibn taymiya ninka aafeyay sheekhu kitabka wuxuu ku sheegay ibn qilciid aqeedisu inay tahay aqeeda u dhaw aqeedatul falasifa la aqeed al mu'tazila wal ashaa'ira hatta u kasi lita yukeenu doona risaalo la daabaca isagu leeyahay wad feer doona wad ka akhri karta dib malaha wadadka markaas oo waa qariin aan taariifo inta aan kaga fina ama ibn taymiya fala kalaam ma fihi war iskaga tagayna asfahan xaqiiq ku taala iran bay ku taala asfahan iyo isbahan iran bay ku taala tahran bay u jirtaa 340 km xagga koonfureed gobol weyn oo caan ayay u tahay caasimad iyo caasimad u tahay oo magaalo qadiim ah taariikh oo la yaqaan culimada islaam badan ka soo jeedaan aminka raadisan hal muqaddimo yar ku saabsan al usul al ma'rifiyya oo laba daqiiqo aan ku soo koobo al usul al ma'rifiyya daba geli siyaasay u noqoto waxaan leenahay aadamuhu adunka wuxuu yimaadaa asoo wuxuu garanaya jirin wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun urkooyada iyo magminka waxaad ka soo bixi od banaanka iiman adoo waxaad garanaysa uu san jir wax cilmi ah oo leedahay uu san jirin laba shay baa laakiin markaad ifka iimanayso kula socota aqoontii macrifo kala ma jirtee laakiin laba shay ayaa kula socod bud balan soo dhiyo banaanka la iiman al ihsas bil alam wal ilham al fitri wuxuu loo dhajiray inaad waxa la xawga ama ku dhibaya xanuunka aad dareento banaanka la imanaysa waa la dhalnaysa iyo ilhaam fitri ah hagid rabbani oo rabbi kugu hagaayo waxa wanaagsan ku anfacaya labadaas banaanka la iman ilhaamka fitriga ah wuxuu imanaya marka banaanka soo baxdo amma al ihsas bil alam ba'da nafkh ar ruh wa bil amaniya adoo uurka ku jiraan wali soo bixin saade nafta lagu abuuro ilaahay nafta ku galiyaba waxa leedahay ihsaas bil alam xanuunka inaad dareento la xawga inaad dareento hadii lagu qanjiiriyo hadii lagu qandhufto waa dareemaysa wixii dhibe xanuun ah ihsaas bil alam bannaanka marka timaado ihsaas bil alam ki baad nafta ruux kugu yimid ee ilaahay ku siiyay iyo ilhaamki fitra hagidi rabbaniga ahayd yani daayil caama aynu ku sheegnay fi baad al majalis ayaa la imanaysa sada u dhalato xuduntaba la gunto haddii lagu andhufto inuu jaqaaq buulee weeye laana yuhisu bil alam wax yar markuu joogo wax macaan afku hadii loo mariyo wuu malabsanaya mudareemaya sheega inuu macaan u dareemaya haddii sheekha loo mariyana wuu majiqsanaya wuu mashiqsana waa diidaya wax yar kadib hooyadii naaskeedu afka la aadaya xoolaha waa aragteen hooyadood markay xalaha kala leefto ay ka dhamayso cuur ku istaagay wuxuu aadaya xaqo u dhumay afku aadi uu wareegi kadib naaskii buu doonaya wahada ilhamun fitriyo ilhamka fitriga iyo xisaaska bil alam ayay ka bilaabataa usul macrifa albashariya aqoonta bini aadamku iyo garaadka iyo dareenka iyo garashada aan leenay ilaahay ugu manaystay labadaas ka waa ihsaas bil alam ihsaas bil alam ka wuxuu noqon doonaa aslu hawaasil khams dareemayaasha shanta oo taqaanaan asal koodi wey ama dareemayaal banaanka oo dhahir ah noqdeen ama kuwa baatin ah noqdeen إلهام كيف فطر جاها أصله وأسأل وياها القياس العقلي المي يركا مركا معرفة ديسي ويكوب عيسى ويكرد عيسى يقص على سنيد إلهام كيف فطر جاها قياس كعقل جاها أصل قوها إيو إحساس إيه حواس الخمس طرق الحواس الخمس ومركا إحساس بالأنا مؤصل وها سيكو كرد عيسى وحيكو كرد عيسى مركو وحير تجوا ترى ما يجلس مع بوش قين يعني dhagihiisi aragtidiisi maqalkiisi taabashadiisi hawaasti baatinkaydu wajdaaniyadka la oran jiray taabashadi dadamintu urunti wax walba shaqeynaya mahsuusadku dhanbu dareemay yudrik bil mahsuusat waxyaaba hawaasta dareemayasha shanta lagu garto dhan kor iyo hoosba waxbu ku ogaanaya ilaamki fitriga qiyaaski aqliga haba kordhayo yaqiisu caal mahsuusat ilmi yar ku xubilaabaya yaqiisu ala mahsuusat wuxuu u dareemay ayuu wax uga qiyaas qadanaya asagoo maraya tariiqul istiqra bi tariiqil istiqra wa ilaam ka fidri ilaahi yuu ku ilaamaya bi tariiqil istiqra hadda inuu ku waqta laga yaaba laakiin aan yar misalka faansi ilma yarka marku wax yar joogaba gaajo dareemaya oo hin bilaabaya oo hin bilaabi hooyadii ba qad dhabtay saarin naaska afku aamusay hawsha markay soo noqnoqoto maalin walba markuu gaajo dareemo uu ooyo hooyadii intay dhabta saartay naaska afka u galeeso oo uu aamuso waga dambi xuquuq aan sanaya qaacida kulliyo ah mar walba gaajo dareento oo hooyada dhabta ku saarto waxay ku sii wadaa naaski ma fahanta macnaha ka hadlay maxaa dhici doona waxa dhici doona barkaysan marar badan wada aragtay carruurta waa la soo dhaqanteene hadii intuu maalin uu gaajo dareemo uu jaqaaqleeyo hooyada ay dhabta ay qaado uu aamusaya cabaar haday hayso naaska afka u gelin muxuu sameeyay oo intuu wadaya muxuu markuu uu aamusay markuu wuxuu aamusay qiyaasan ala ma mada tajribadii caadada waxay keentay kullama ay hooyadii kor u qaado oo dhabta saarto asagoo gaajaysan oo ooyaya in naas afka loo galo dantiisa uu gaaro markii la soo qaaday meesha dhaxda la marinayo wuxuu ilaahay hawlihii way iska aamay xabaasi taqaqlayni dhaxda marka cabaar lagu hayo muxuu sameynaya oo inta busii bilaabay mana aamusa ilaa afka loo geliyo naaski ayaydii oon caan lahayd haday qaado uu aamusaya naaska afka ay u geliso cabaar markuu wadaxu caanaha ka way muxuu sameynaya uu ooyaya إذن معا كردي وحوض وحوق وحقاعد ودجستي استقراب سمي أنه كلما رفعت أمه أنها تريد أن ترضع صبا مر البهو يدا أضوك عجس أيك وقد أوي وحدوني سأين يكون جس هدي أحد أوي سأشنا آمس بيدو أيو أوي إذن قياس كاسا كردي وحقوص عنيا أن يدرك المحسوسات المحسوسات ويقيس على ما ويقيس ما لم يدرك على ما أدركه وحي هو هليلي يوحي كل قياس قدرية إذا الله هذا طريق بعقل يسوك كرده يا كلية محسوسات كو كرده وكفى إذا يستو إيا أصوه قياس استعماله شيء يعني شيء هب البلم دي وشيء كو عصبوري وصاره هو أقصادنا كي هوري تصالة قبل الدنين ولي أن راضي هذا عظم قل wada da allo oo in bir intay cod lagu duubo sida dadka ay u hadlaysaa aan waligii maqal oo darka dhowr ka yimid hadii guri albaab ka xiran la yiraado uu maqad raadiyo ka daruriyo muxuu aaminaya ya wuxuu leeyahay meesha ragba ku turu leh meesha ragba ka hadlaaya waligii raadiyo ma maqal cod la duubo ma maqal waxan ma yaqaan wasaailkan sheegaysan xeerki jiray bin aadam nolo hallo arki jiray raadiya damdamlin hadigu loo dhaxdhigo ka waral ninka meesha dhax fadhiya meesha maxaa ka hadlay ragba ku jiru le dad oo ku dhaaranaya waliba war meesha ragba ka hadlay muxuu sameeyay ninka qiyaas al ghaib wa qiyaas li istiqraaq ya taqani way qiyaas al istiqraaq wasmari ilmuhuna bi hadhihi tariqa ayu ku soconaya waga damada nin weyn oo aaqila oo caalima oo indhaha taagahay oo umada rigaysanaya oo labada qowl abuur ka sii deynaya ayaad noqonaysaa waxaad ka timidna waxa weeye محسوسات كائنات كشقيسته وأن تقيس على المحسوسات قياس الغائب على الشاهد باب اللابن أو الشاهد على الغائب مهم الدبر كان أجده وحوي لبدا مسألة وصول المعرفة شيخ وتركيزين دونا خاصة قيبها ضمي كتابك مركز سمعيات كان لجارو وكهل دونا قيبها هورنا وكهل دونا وأنا ماشي آفضك باللابد إن تفهم ويدو وحق عقلك يقياس كيني كريه وكسحنان كريه يوحسن كسحنان كريه الغاعدة مركة أتكدوا لي سواء إنه قطو شيء والباء ومعصوم وشيءه ظنا أو قطعا وجب إقراره والإيمان به هذه عقيدة أهل السنة والجماعة شيء والباء ومعصوم كسبنا هذا إما ظنا أو قطعا إلا إقراره لهم إياه واجبة ونمرا لك كينين هذه طريقة أهل السنة والجماعة إلهي الرسول وحي الشيخان ملائكته وحي الشيخته طريق صحيح وحن نقصه قاله ومن حيث الدلالة فإذا هي قطعا أو ظنا أو من حيث الإسناد فإذا هي قطعا أو ظنا وجب الإقرار به والإيمان به واتكبت بائزة مركة أفدئة هي تقديم العقل عن النقل إيه إن سوق المعارضة بينهما لا يستاجي واتكبت بائزة القاعدة الثالثة تأصول معرفية أي القاعدة الثالثة وحاويتي أن صوم الري أن بيضوا يرسوش اللمي مادان بمحالات العقول وحيلي مادان بمواقف العقول عقل ابن آدم كالصريحة إيش بأي شاوة أي سنقلين إيش فضلي سآن لبدين لغطو منين وحو الديد يو الضفير كرو الديد كرو لمي مادان أن بيضوا لمي مادان لكن وحيلي مادان عقلي إنه ضعيف كا يأود إنه بشيء ضعيف كميرس قاري كرين إلى أي إنه حق نقصيه أنبياء ورسل حق نقصيان الذين يؤمنون بالغيب وإنك صور شيخنا قال هذا إيه وحنك قد دوانا آدم هو رن هذا المسلمين وحنك قد دوانا إن آدم وحي رميان درين كودا مسكح دودا مقل كودا أرق كودا تابشادا أرنتا ردمنتا وحول بو آدم أركوها دم أو تابتو ورمية محل دنا إنه حاسة شراء لحد دري ما كلو لحد آه الإيمان بالغيب وحمقا والله يا أنبيس إيروش شجين وين أصنع عن رمية إنه لأن عقله إنه ما بأودي كربا عقله إنه ما جاري كرو الإيمان بالغيب إذن كل ما أخبر به الصادق ظنا أو صد أو قطعا وجب الإقرار به والإيمان به وصدق أفني الأنبياء والرسل لا يأتون إلا لا يأتون بمحالات أي مستحيلات أي الممتنعة شيء مستحيل كأ أما ممتنع دعي كريم جبي أهم بقى أنبياء لم يمدان لكن حين لم يمدان شيء قونت هذه عقلية وسنجاري كريم وما منا إلا له مقام معلوم مواقف العقول باليدة محارات العقول مما تحار فيه العقول ويكور إرطاء مصدرة أيها قارد دونه صدرت السمعيات كما كانوا قارد دونه الإيمان باليوم الآخر على سوء خلاف دونه آخروا إنه يترتو وبعثي نشري حشر أوتيرو ما شيء عقلك ابن آدم فلغو قرن كرام سوى شيء عقل وسن أوذي كارين واللغسو غيو أنبيضوا إنه ينوشيغا الراجح هو شيء لغو قرن كرو بالعقل والسمع قوليها مركي للسمعيات قلي وحيليهن عقل لغو مو قرن كرو خبر الشارع وان قيام إن جن الله أبو رواف وأود إلهي وفعل خلق النار والجنة وفعل من الأفعال وإلهي أوليه أود ربه وهي إنه السمية هو شيء لا وينه أسقى إنه شيء إن كي هلاقي مطيع الله شنين كي عاصيا لعذاب ومسألة خبرية بإليه هؤلاء عقل لو قرت ما قل يالك هذا كبس كعيا قل ما هي ومن الجائزات وعقل قم الدريم كره وجوب يوم القيامة ولم تناعه أنا ما كيري كره لكن وحقان كره الله مانع من وقوع الحشر والبعث والنشر لأن استحالة وحكم عقل ديل بوبايا وجوب كنا حكم عقلها شيء أن واجب حقا مستحيل أن نقول المحاخرا إنه جائز ومن

quruxdi qawaacidi qaraafiya hadalkiisa qiyaha bannaaba meel kaga dhaca la oran kara inkastoo wadadaha ashaaciyadu ay leeyihiin way tilmaameen ra'yigan ay waada muraqay tarjumadiisa fi tabaqaat inuu subku wuxuu leeyahay kitaabkiisu waa mukhtasar aan sharci qaraafi qaciidu ayadoo falfaad oo ballaaran oo kala socoto qaraafi sheega isbahaani ba ya tahdhiibiya bal wuu tacqiidiya waad akhrin kartaan muqaaranaya qaraafi wuxuu ka mid yahay ragga ilaahay u saalay dadka inuu malakatu tafhiim inuu wax ku fahansiiyo wa u saalantahay biabsad alcibaaraat ala tariiqati alghazali ragga khaasa jira culimada iyagu kala aqoon leh oo kala aqoon badan baa laga yaabaa ninka aqoonta badan inuu ku ficnayn ba fahansiinta ruuxa wax la fahansiiyo talkhiiska iyo tahdiibka iyo dadka in wax la fahansiiyo culimada muslimiinta nin kula mid ghazali ma garanay anuu taqriiban khazaayna kula mid ma garanay ragga soo raacay dabaqada labaad noqon karo ku jira marka qaraafi ibn taymiyya ibn alqayyim iyo ragga noocaas ah qawaid qaraafi al quruh sanayd ee iskaariyadku usul u dhanbu kaga jawaabayay marku naftu qabatan al iz u kalmaysan jiray hadana iskaalad iz u ka jawaab dib bu shakee keen jiray bacda ma mata u xijaabti iz dabadi oo dhanbu wadaadku taqiidiyay marka malakadiisa marka usuliga ah aniga ma jeclaysan laakiin waxa la yaa usul naxriira risalay yirtay u qoray hada al qawaid al kulliya qaybta usul fiqhana akhriya فيريا بركوا ان حلغا يابا خليغيسي اني ان تلخيص كاي اختصار انت اي اودو اهيد هولان كان لكن وا لو داي وا كو فيعانيا ملكديس كلاميغا رسالة بسا كوغو فلان و اركي دونتا ايود و خو سمي و هلبك ان مالهيا هلبك و عقيد الاشاعره كو سو اوروري قيبتان دنبن شو كو هادلي و ليه هي كتاب غادي كتاب هلا شرحو طريقه تدير با سمي tadiyar baasamee shaqo islaam intii hurti baba garanayaba aqiida aadan aaminsanay oo taayifa kale ay leedahay in la sharxo taayifa loo insafo wixii loo sharxay sidii rabta loogu cadeeyo waxa ku khaldantay in la sheego xaqaan la radiyo xaqaan loo gargaaro nin ugu horeeyo ma garan calaamada usluub laakiin waa waxa dhici jiray fuqaha maalikiya ina sharxaan kutub shaafiiciyo ama shaafiicii uu sharxo fuqul maalikiya ama hanafi uu sharxo fiqhul shafiiciyya oo kalaalka shafiic fiqhul hawaydi jirtay laakiin baabul mu'taqalad wala kala baxay nin walba kiisa umbu daba taganaan jiray barga baadaba shaqo islaam shaamna u badna masarna u badna labada balad buu ka dhaxeeyay risaalada ay mashhuur noqotay fi zamanihi xaqna ay yartahay ardada qaar qodob waxay u soo celceliyeen in kitaabka la sharxo saasu ku sheegay oo saabu sharxa saasu noqday وقدمها مركه قيبته هوره وا سؤاشي يا جوابت الشيخ كبخيه ايه شفاهه افان وحكو شيغي اعتذاركيسي با لا سو غوريي بعباره غيره او بمعناه لو سو غوري اما هذا الشيخ كتابته وكب لابريا دال بكب لابريا نعم احسن الله اليكم واول العقيده المذكوره قوله الحمد لله حق حمده وصلواته على محمد رسوله وعبده للعالم خالق واجب الوجود لذاته واحد عليم واحد عالم قدير حي مريد متكلم سميع بصير فالدليل على وجوده الممكنات لاستحالة وجودها بنفسها واستحالة وجودها بممكن آخر ضرورة استغناء المعلول بعلته عن كل ما سواه وافتقار الممكن إلى علته نعم دربوا إذا كب الله وطلب ملا إليه dibala ee sheekha fafay dooro ee asagoo u deeyna sheekha sharci dooro waxaan ku istaagayaa insha Allah ta'ala ma jira qaybtan hore marka lil khaliqi lil alami khaliqun wajibun wajibul wujudi li dhatihi wahidun alimun qadirun hayy muridun mutakallimun sami'un basir waxa iskala kuma jira ila tahay wadil ala wujudi ilahi inu jira waxa uu dalil al mumkinat tariqatu ibn sina abu ali way tariqada uu ku socdo ninka la yiraahdo Shamsuddin Asfahani Abu Abdullah Ar-Razi uu ku soconay turuqda lagu soo ilaahi wujoodkiisa jiridiisa waa afar tariiq baa uu waayay shaqo noo sharxi doona tariiqan marka tariiqul mumkinat baa la yiraahdo al-imkanu wal-wujub wujub kana ilaahi baa iska subhana wa ta'ala waxaan alla ka ahayna waa mumkin an yujada wa alla yujad illa helana waa suragal inaan la abu inaan la helina waa suragal marka imkaanka waa min min afsata turuq ilahi jiridiisa lagu sugo al imkaan imkaan al alam عالم خلقي سي جيرتان كسو شيء ممكن وفناه وعدمه وممكن ان طريقه الامكان لاادو ومن افسد الطرق اللهم مري الهي جيرتان كسي وجوب كسي لا سو طريقه او في عن وطريق هي وطريق احوال الحوادث مخلوقات احواش لا كغفلن سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق وابل أرقتا عرك يردلك إيهابين إيامان يمخلوقات آدمه النوالي من النوالي حرم أرقتا تقلبات وذو حكو إيمانية يكور الليل على النهار يكور النهار على الليل يرج الليل في النهار ويرج النهار في الليل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أحوال الحوادث والمخلوقات أي أحسن الطرق والغصو إلهي وجوب كسي جريتان كسي وأنا طريقة القرآن طريقة الحدوث بيار هذا حدوث العالم وطريقة الجهمية طريقة الجهمية ومرك على هو وحول بحادثة ومخلوق ما لا يخلو من الحوادثنا وحادث إذن صفات الاختيارية صفات الفعل من خلق أكو إن كنت أفكر وأصنوطة طرق المرك أفرت وحوى عن طريقة الإمكان هي طريقة الحدوث إيوه أحوال الحوادث هو مش هذا كوكو فيلم على ضفة أنت إمكان وافق يعني والشيء إنه مخلوق يا أوتشرو أو تاري وارقنا أحواشه إذا بدل كيسه نقص كيسه فقر كيسه تبردر كيسه إنه وحبو أسود تري كرين يا يقف فيلم أظن ضعيف يعني أم خلق من غير شيء أم الخالق أنت صار كوكو فيلم إن الإمكان هذا وافق تاي حدوث كنا أفضل باكتي ما ضولي لكن طريقة القرآن وطريقة النزيهة طرق الشيخ شرح دون إن شاء الله فالدليل على وجود الله الممكنات وحيبها الصورة الممكن كل ما سوى الله كل ما سوى الواجب الواجب وجوده لذاته بأجهده لاستحالة وجودها بنفسها أي لامتناع وجودها بنفسها وحيبها ممكنات كأنه وكوب كالنهي ومخلوقات كمديهين أدونكم ميران ما دعك تأيضا إسأبرت أدونا سميسو أبورت ما دعي كرتا ما دعي كرتا فالك بارد كتورة إذن لاستحالة وجودها أي لامتناع وجود الممكنات بنفسها إذا هو مستحيل ضرورة عقلية وحاكل مستحيلة واستحالة وجودها إن ممكنات أي هرقليان أو السميان أبوران بممكن آخر أحد كلام مخلوق مخلوق ما أبور كرا أبدا ممكن مدعي كرونا استأبره ممكن كله وحكوا لضرورة استغناء المعلول بعلتي عن كل ما سواه تنضم علينا يا ضرورة استغناء المعلول بعلتي عن كل ما سواه وجده تنضم به يستحيل يمتنع وحان صورة قلما مدعي كرين أن يوجد ممكن ممكن شيء مخلوق أو عينه عيني بلغها الله يا يلقى شيء قائم بنفسه بلغها الله يا ذوادي مخلوقاتك شيء ممكن ان او ابورا ممكن كلا مخلوق انه مخلوق ابورا اظن ضعيفة انه اظن ضعيفة ابورا مدعي كرتوي وليم ملحدين دورك قد يهبلا اني يهبلا قبل يهبلا ابورا قضي بنت يوريرك ودي بدنا يا يلي قبل يهبلا عائشة اني هي زينب ابورا يعني بل ترى ايه قود انت وركا يبلكا قال بي وبخيين قليان اوغادين ما قعبي كو دجيره دحو شيغي ما يوسان وحنا قن قليه او غسي خيغي مركا ما دعي كرتو ان ممكن مخلوق مخلوق ابو رما دعي كرتو وحولي ضرورة استغناء المعلول وحال ضرورة ابو استغناء المعلول معلول كو انو كو كافتوم يعني حكمكو مخلوق حادثك ممكن أن يكون كافتما ضرورة بعلتها التي تامض آيات أبورتي عن كل ما سواه شيء كستوء كأهين علاوة سكا كافتمية إذا مش الأورنج روي حكم كعقلك لا يعلل إلا بعلة واحدة علل كشرعك تعددة يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين وفي شرعيات لا في العقليات إلا العقلية وإن منفردة نقطة تامة موجبة لمعلولها وحوش ذا مركة هدي اللي يدى هذا ممكن أيام ممكن كالمخلوق با مخلوق لأبورك لو حاكرنا ضرورة عقلية إن ممكن كاس مخلوق مخلوق أبور وككافتما الله سبحانه وتعالى وممكن كالكوبات أوصل نقونين مخلوق من جهة الخالق سبحانه وتعالى. سيد تسالك مثل وحاتري أمنتي أو حسان عبد الله بأبورة مثلا إذا أنا معلول بأنقوني يا صمت إلا ذي تامد أن كيمن دوام حي وعبد الله عبد الله هو ممكن كان مخلوق الكوبادوي إذا وحال لازم يسأسوه إنه ككافتومه أنا وحال عفسل أنا وحال لازم إياه إنا أن ككافتومه الخالق سبحانه وتعالى حي إلي أنا وحانا معلول إلا تام إلا ذي أن كرر شيء إهير جليسي الموجبة السبب الموجب لوجودي ومعي وعبد الله إذن فلا أحتاج إلى علة ثانية أو مباهنة إذن وحكسوا به إلا هي الأضون مخلوقة أو حادثة أو ممكنة أو إله سبحانه وتعالى أو صن أبورين أو سبحان قادر وشوق الكل هاي ما دعي كرتها. إذن ضرورة استغناء المعلول بعلته التامة للعلة المقتضية وإن قارد العلة إلا قيب دون إن شاء الله عن كل ما سواه taas idan waxay ka soo baxday waxa ka soo baxay marka inaan ay ka laazimayso daruur aqliyo laakin waana laazim go waa laazim baatila aqlan wa sam'an bil ittifaq wal ijma' wad darura waxa kale markay wafti qari al mumkin ila illatihi ani ma ahmiya waxa kale soo booday وافتقار الممكن ممكن كي انو اباهيها الى علته وتناقض بك دحي مرك اني او مبهن علان كان هين علتي ابورتي تي ابورتي ما هي ممكن سو ما هي ايدنا وحا كان لازم ان اباهته علة كلي او الله سبحانه وتعالى اذا سيكو دحي كرتا اديغا او مخلوق حادثه ان كو كافتونتو بعله حادثه بعلة حادثة ممكنة عبد الله مثال كان كبعنا عبد الله يقول لك ممكن كاي أنا أهيسيينا وأصيب بهذا إلى علة تامة الله سبحانه وتعالى هدو عبد الله يقول بهذا الله أرونا وربها ضرورة عقلية ويستغرب وجد مرسوس وقفته ضرورة استغناء المعلول بعلته التامة عن كل ما سواه وضرورة قدر افتقار الممكن الأولي إلى علته التامة إذا نحيوش النقطة وحرم با وحكا صبحي إلا غير كي أبهني وأنا أبهنا كسبوت تناقض باكيم جمع بين النقيضين فأنتين بإلا توحو توقنا وذاتك إنتم باتوح إشكال كجرسة شيخنا فأنتم لكن أضف صوانا كفأنتم باربوحو جرسة وذاتك نعم أحسن الله إليكم. والدليل على وحدته أنه لا تركيب فيه بوجه، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه، ويلزم من ذلك ألا يكون من نوعه اثنان، إذ لو كان لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال. والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل بها. والدليل على قدرته إيجاده الأشياء وهي إما بالذات وهو محال، وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل، فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب. نعم قيمته هو إسكا عدام في الأيام أنك ستوي أي تينار تحت الرماد بلا يكو قريان ومسألة تركيب كل رجع ديبك بنا يكو جرت الدراء ونان مقصود كفانتان مباربا. والدليل على وحدة إله نكالي وحاو الدليل أنه لا تركيب فيه بوجه مركب كوا مفهوم ملتبسة فيه إجمال واشتباه ونصوم الري. طيب انت صنع نعب النقضة أدغس مشكول من لا تركيب فيه بوجه قبل أهم بم إلهي سبحانه وحد تركيب وصوق له لا في أفعالي وصفاتي وذاتي مجران، وإلا لما كان واجب الوجود لذاته. إلهي واحد من نقضهم هذه التركيب وأبهضه مركب كي تركيب كان كنب أصيب بهان لهوي مرك واجب الوجود لذاته موصن نقضهم بحنقون مفتقر إلى غيره بحنقون لها ضرورة افتقاري المركب إلى ما تركب منه وحكي من الأجزاء اللي قسم بينه وبهان ياي مركب كأجزاء سقوق ركبينه وبهان ياي إلهنا هو غني عن غيره. طيب ويلزم من ذلك ألا يكون من نوع إثنان وحنا قد لنا هي إلهي إنه سبحانه وتعالى ومنزه عن التركيب بجميع الوجوه حكي لازم ألا يكون من نوعه إلهي وكل إنه وسكتشرين نوع سي جنس إثنان واحد هو إذ لو لزم وجود الاثنين بالامتياز عفوا إذ لو كان عفوا إذ لو كان من نوع إثنان هذه النوع إذ إلهي جنسه إلا بكتر لها يعني معرن لها وحائما لها وجود الإثنان بالامتياز لا بأسكم ميدا أن وحي إسدير ينجرين أدونك الشوقة وهو محال القرآن كان عدين مستحيل يعني لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا والدليل على إيجاده على علمه إلى من علم إليه معه دليل إيجاد الأشياء أشياء إنه أبور الفعل يعتمد على القدرة والعلم فالمرك الله سمعين أيها أما مفعول وكررنا لأيه فالك حبا هيا قدرة عربا إرادة جازمة قدرة تامة عوك الله ربا العلم بما تريد أن تفعله إن الأكتة دوني سنة الثميس إذن كيف يكون شيء والدليل على علمه إيجاده الأشياء أبورك إلى يدونك أبوري مخلوقات كما تصين إلى عالم يعني لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل بها ممتنع سورة قال ما هو حدا قرني إن الثميس اللهم إنه سدفك أقعد عمه إيه سدفك أقعد عيو كوه هذا مرة لكم يعلن كرتي إذن لكن إله سبحانه عالم يحو دليلة أشياء محكمة أي مخلوقات كأي ربي سدى وأبو ري نعم أحسن الله إليكم عفوا ما أنت ناكتغي ودعو على قدرة إيجاد الأشياء وهي إما بالذات وهو محال يعني قدرة إله سبحانه وتعالى وحو دليلة إنه أبو ري مخلوقاتك وهي قدرة إما بالذات وهو محال وإلا لكان العلم وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما وهو باطل فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار وهو المطلوب مثل الذي مركز الورنج إله مفاعل بالذات بس هو فاعل بالاختيار وإنك سوى مرتيبه وتلمامية إله وفاعل بالاختيار معني أبو كهل الله إنه إله فاعل بالاختيار معه دليل مخلوقات بوسمه قدرته ودعي على قدر إيجاده الأشياء أي خلقه وتخليقه الأشياء يورى تخليق مقاما أشاعره وإنه قارد دونه وهي قدرتي هي فعلك إما بالذات الفعل بالذات وحال إلى هذا شيء مرك أصغى لهلبا شيء كلي كدران لهابا لهلي أصغى أن دونين أن ربين أن دورنين بكل لازمية أن تصدر المخلوقات والأشياء عن الله بدون اختياره وفعله وإرادته ومشيئته أيوة فاعل بالطبع وحيد هذا فاعل بالطبع فاعل بالذات قادر بالذات هذا أمرك إلهي وقادر بالاختيار وفاعل بالاختيار لو جده وقل الرب إلهي أمرك الدونه أبو راه الدونه الدونه إسكد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فعال لما يريد إذا هو فاعل بالاختيار وربك يخلق ما يشاء ويختار تاسا أمرك وحيد عيسى إن مخلوقاتك إيو الله أيك للضنبيان من حيث الأزمة المقدرة اللي أنا وانسك قدر إن إلهي بأنك قرن بيه مسألة دوام فعالية ربي إلي سببو دونا دوات وغيرة برناك يسببو دي تاين وضم بيسو مارك إنت نرمينا فان وهي إما بالذات أي باللزوم والطبع وإلا لكان العالم هدي أي تاي فاعل وإلهي فاعل فاعل بالذات يا هاي أو قادر بالذات أو بطبع يا هاي وحنقون لها عالم قرن المخلوقات وكل واحد من المخلوقات قديما إلهي سو قديما وحاطر مركب وفاعله بالذات مع كل لازمي إلهي سبحانه وتعالى أنت ولقي تريبة مخلوقات بلا تريبة ومرنا فاروق لأنه لا يفعل باختياره وإرادته هدو قصة مينة بإرادته واختياره زمن معين وسوق قدورته لحكمة بالغة بوابور لها ولذلك ما كل قول هذا محيود على إلهي سبحانه وتعالى سماوات كي عركة ركينه أبو رحلقة معين حال الذي اقتضت به الحكمة البالغة كذا لأن حكيمكم ما هنك وحسمية حكيمكم حوي أحدك وحسمية حل ومناسب كي هاي سمية قابك هو نقصنا وسمية هذا حلقة دون تهضي كرت حلقة دون تأمس كرت لكن هذه الوجوية دروي لقاسي داي والوجوه في سبعة نقص بسبب لهذا كيف يعرا هنا مرة قاقة مرة فريستوا جبنيو لكن اسكت ورزق مرنما على نسل خلوك دقين وحين اسم بدلي ذا نقص اسم بدلي مركز معتاسة كسب وهو باطل إن مخلوقات وإن قديم النقضان وباطل فتعين أن يكون إلهي وفاعلا بالاختيار وهو المطلوب إن أتفاتين بإلهة أنت زيادة معنوه كوضة نعم أحسن الله إليكم. والدليل على أنه حي علمه وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي، والدليل على إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات واستحالة التخصيص من غير مخصص، والدليل على كونه متكلما أنه آمر وناه لأنه بعث الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه، ولا معنى لكونه متكلما إلا ذلك، والدليل على كونه سميعا بصيرا والدليل على كونه سميعا بصيرا السمعيات، والدليل على نبوة الأنبياء المعجزات، والدليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المعجز نظمه ومعناه. ثم نقول: كل ما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فهو حق لأنه ممكن، وقد أخبر به الصادق فيلزم صدقه، والله الموفق. نعم، انت أنظم بمرك وإسعاد أيضا في الأيوات وضعني أيوات بهنزين، ودعو على أنه حي علم وقدرته لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير الحي، ويعني واستحالة عقلية، الاستحالة العقلية كجرته ما دعي قرته شيئا نولين إنه نقضوا إنه أقوين يشو أو أود وحقصة مايو مركو الدولان الدائيو ما تشرتوي. إذن وصف العلم القدرة وحقوق انت عقلا بالحي. إذن شرط العلم والقدرة والحياة، والدليل على إرادة إله إنه المريد يهي وحو الدولان وصمين كرو إرادة أولا يهي تخصيص الأشياء مخلوقات وكوكون الى ربي، والدليل انه رب المريد هي بخصوصيات العلم والقصين ان كان لزين عقل بعضه لغو بدن كان لغو يرين ميدب مدو ميد عف ميد دير كلا دوانا شو اف كلا دوان. اذا ان مخلوقات كان لك الدو واختلاف السنتكم والوانكم ومن اياته وهي. اذا وحاكين اراده الله سبحانه وتعالى الله دوني لحكمه انه نن كان سدان او غلو اديكا سدان كو ييلو خولها كو ييريه كان كو بديو عقلك كان سييه علمك كان سييه قروحها مقالك مذبك لغاتك رقم ماذا أخلاق وحده لقيبية. إذن إرادة وهي المخصصة، واستحالة التخصيص وحقوني يريد إن يكون قنطا مستحيلة من غير مخصص، يعني تخصيص إلا العفو إنه شيء شو اللي بقوني يلا مستحيلة من غير مخصص أصول له أحد كي كوقوني يلها أيوه أصل كان ويدمن دون أشاعره ويدمن دون وقاري دون، لكن إسكيال إسكيال ما دعي كرتو إن شيء لغو قوني يلو أو تخاص إيلا تأسوه سنجرين أحد كو قوني يلي. الترجيح بدون مرجح يخصيص من غير مخصص وأصول صح أو قطعية، لكن لو أصل باشعر والدميان وانقال الدونة مرخي الدفاع عيان أخطاء عقدية إليه، ودعي على كون متكلما أنه آمر وناهن إلهي إنه أمر نبحيه وحناك أمدك الرئيبه أي أدير إنه متكلم يعني. لأنه بعث الرسول لتبليغ أوامره والنواهي، ولا معنى لكون متكلما إلا ذلك إلا الأمر والنهي. تدبيرك أي مامولك كونك يمدك شرعك أي تصي صفة الكلام ربيه إليه، ودعي على كونه سميعا بصير السمعيات وطريقة الأشعار والصواب سيدا صوابك وحوي السمع والبصر وصفتان تثبتان بالسمع والعقل، عقل والغص وهي من نذري بها من سوى ضرور بالغصوها هي السمعيات، يعني أي الأدلة النقلية كتابا وصنة وجهة. انت انتم بقصة ثم نقول ذاس ماشا انتم فهو حق لأنه ممكن بخطأ، لأنه مخلوق بكفلا، لأنه ممكن وطريقة بعيدة للقر، لأنه ممكن خلقه وفناءه وإعدامه وجوده وعدمه حكوا ناس إلا إذا هذا، لأنه ممكن هي إن أتلاه إنه ممكن وإن إنه واقع، إنه واقع مركم مخلوق لقاه الله وإنه مخلوق حادث مرك الشيء من دون القرآن كجزميا وحليلا وواقع. طيب لأن أحسوك الربان لك قاعد إليه باجر تضنا ينصوش نتيان مرين، وكل ما أخبر به الصادق وجاز في العقل وجب تصديقه قاعد إنه يربانك أحسوك فانسي، لكن هذا ممكن أبدا وحكاك في عنا تلاهو وواقع بإخبار الشارع بحكاك في عنا هذا الشيء عين له لقاه الله يانا وحليه لأنه مخلوق حديث إمكان وحباه سيبودي، لكن سوى تيب أسعودا وحيابا غيبيات كعذاب القبر إيو منكر ينكير إيو حوض كي ميزان كي صراط كي شبع عدي جنيد النارته، وما يجوز في العقل أن يقع ولا يقع، واخبر به الصادق نبي محمد يوم بيد بان شيخ القران كان شيخ اذا وجب تصديقه قاعده سمركه سو كسوده نعم احسن الله اليكم واول الجواب والشرح المطلوب من شيخنا ابي العباس احمد بن تيميه المقدم ذكره قوله رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين ما في هذا الكلام من الاخبار بان للعالم خالقا وانه واجب الوجود بنفسه وانه واحد عالم قادر حي مريد متكلم سميع بصير فهو حق لا ريب فيه وكذلك ما فيه من الاقرار بنبوه الانبياء عليهم السلام ونبوه محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يجب التصديق بكل ما أخبر به من عذاب القبر ومنكر ونكير وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان والشفاعة والجنة والنار فإنه حق. فإن هذه الأسماء المقدسة المذكورة لله تعالى منها ما هو في كتاب الله كاسمه الواحد والعالم والقادر والحي والسميع والبصير. قال تعالى وإلهكم إله واحد. وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وقال تعالى إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومثل هذا في القرآن كثير. وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة ومعناهما حق. ولكن الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها يدعى الله تعالى بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك هي في نفسها صفات مدح والأسماء الدالة عليها أسماء مدح. وأما الكلام والإرادة فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق والعدل وإلى مذموم كالظلم والكذب والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء تختص المحمود كاسمه الحكيم والرحيم والصادق والمؤمن والشاهد والرؤوف والحليم والشاهد والرؤوف والحليم والشهيد أحسن الله إليكم والشهيد والرئيف والرؤوف والحليم والفتاح ونحو ذلك مما يتضمن معنى الكلام ومعنى الإرادة. نعم نعم قيبتان هرين صوم الرئي لأنه ممكن تاسي وحي قصة ليسان تاي سان لوغو خلدم وحي قصة ليسان تاي قيامة يحواو القيامة ما بالعقل بلغو غانا يمسه بالسمع هداد قبطو بالسمع فقط بلغو غانا يا ممكن بالليلة هداد قبطو لكن عقل بلغو غانا يا ممكن ماشي مطالب ومن العقائد والأصول التي تعلم بضرورة العقل وضرورة السمع ضليضه لأنه ممكن ما شيء ما يمارس طاقته ومن الجائزات يا ضليضه العقلية مركز له وممكن في العقل واجبة بالسمع طيب مركز يمارس شيخ حب الله بن نقد يسي أو إن خدسنا على الإنصاف والعدل أو أها إن روح نقدر يسي منتقد كأ لو إنصافه وحي حق وكؤس أفسده لو أمانه لو تاغيره وحبا أن لو حمين الله ديوات كل عسنتين كلية أن لو قد شيء حقا شيخ هو إنصاف عوليين أصوشا وقال له سواء يري هل كبقع وكؤرها وشعيدها وحبها لو ما نقي ونكسين وذات كان كذبنا أدله شيخ تلمامي كلية في الأسماء والصفات حقود مرك إنه تعليق بالله إله إلا إذا هو مريد يمتكلم يعني مستو أرورين فيه كاسم كاسم إله هو مريد كتاب كان كما يمنين سنة كما يمنين متكلم وبهذا الحروف بهذا اللفظ كما يمنين بشوق كله لكن إن وصف الكلام يوصف الإله رب الله سوه كتاب القرآن كأي سنة كبوحا محايا لشوقه كالقاضي باب الإخبار والأفعالية باب الأسماء الحسنى كالقاضي وانا رأي تفصيلك قريم معايا لي كلامك حكم شوق قوت المامو كلامي إرادو إن رب الله سوى لكن مريد يمتكلم كاسم عن قرآن وسنة قوي من حكمة ذلك الشيء لأن مريد ذل إطلاق لها حسود قال إياه مريد الشر والخير مريد الشر والخير مريد المذموم والمحمود شيء عاين عن باريس أحد دونيه شيء وناقصنا أحد دونه وسوق ليه كلام كنا كلام بالباطل ونقضى بالحق ونقضى بالخير وشر ونقضى بالعدل وبالجور ونقضى كلام تتكلم بالجور وتتكلم بالعدل إذا وحيبها النوع عاسي لبضى باب أدعي كرا أسماء الحسنى ولغه فهو لغي إلالية اسم حسن كإله أوليه أحسن كأه وإنه كي ما دف في صفة محمودة فقط معناه الشيخ قلت المامي أدوار وفرفاه كذب نوحي لي والله تعالى يوصف إلا بالمحمود دون المذموم جاء ما يوصف به من الكلام والإرادة في أسماء تختص أما تخص ببعض النسخ قرآن المحمودة أسماء المحمودة اللي تجعل كلام كان حنبار صنبا إلهي كشيء مع الكلام مع المتكلم وحلو ربنا مع المريد وحلو ربنا أسماء حسنة ومعنيه كلام كان حنبار صن إرادين حنبار صن مع المتكلم حنبار صن مع المريد حنبار صنبا إلهي كشيء الحكيم حكيم حنبار صن يعني واسم أسماء الله الحسنى وحونا كان سنة يا الكلام يتضمن الكلام لأن حكيمك يتكلم وأنا متكلم وحكيم هذا ترى متكلم باكوضة مع المتكلم بحمبار سنة ومع المريد بحمبار سنة الرحيم مع المريد بحمبار سنة لأن الرحيمك وإنه الدونون حريسته مرحومك الصادق بحمبار سنة مع المتكلم ولا يحتمل إلا مع محمودا يا شيخ معنوه توقن يا دقيق وي والمؤمن نفس الشيء محمد بارزنية مع المتكلم يؤمن للمؤمنين إذن مع والشهيد محمد بارزنية مع المتكلم والحليم محمد بارزنية مع المريد محمد بارزنية حلمك حكينا يا إلهي إنه الضونا إنه كعفيو إنت أذكرنا والشيء مالك أعطي مطنما على قبطه dib lagu dhigo aakhara lagu cadaamadana lagu daayo wa in iraadiy mashaa meesha soo gala macaanidaas marka oo mimma yatadammanu ma'al kalami wa ma'al iraadati saasu shu jadwal na'am na'am ahsana Allahu ilaykum qala rahimahu Allahu ta'ala fa innal kalama naw'ani insha'un wa ikhbar wal ikhbaru yanqasimu ila sidqin wa kadhib wallahu ta'ala yusafu bi sidqi duna al kadhib wal insha'u naw'an insha'u takwinin wa insha'u tashri' fa innahu subhanahu lahu al khalq wal amr wa innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wat takwinu yastalzimu al iradata 'inda jamaahir al khalaiq wa kadhalika yastalzimu al kalama 'inda akthari ahli al ithbat wa amma tashri'u fa يستلزم الكلام وفي استلزامه الإرادة نزاع والصواب أنه يستلزم أحد نوعي الإرادة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. نعم مشهور سيدنا أخلط من مما يتضمن مع الكلام ومع الإرادة إرادة كقيدة الإرادة الخيرية الإرادة الخيرية كقيدة سيدنا أخلط من حي إرادة ديدنا واتي إن السوبة قليس إرادة الخيرية إرادة السيئة يسوء قليين نركم عنه الشيخ الرباء إنه إلهي كأن فيه وإرادة أن خيرية أين وحونا الشيخ الإرادة الخيرية إيوه الكلام الصدق يمتكلم معنيه سي وحاكي أن صدي أسماء ذان أسماء الغاية كافتومي مع المريد اسم المريد إيوه اسم المتكلم لما يحتمله من معنيين إلهنا أسماء ذي سحسنا ذا ما حنبارتو حنكا أين هل معنى ونكسل تاسمرك الإرادة الخيرية إسكاك قيدة قيب تنظم بيسي وحكا وثامي سانا وأما التشريع تشريع إلهي جديو واجبات مباحات مناهبة فيستلزم الكلام وفي استلزامه استلزام الكلام الإرادة نزاع وفي استلزامه الإرادة نزاع كلامكم كنسنا يا إرادة هل آمر مريد لما أمر بعد أصول هذا المرتين هل الأمر يستلزم الإرادة بعد أصول هذا حقد يا كلام يا أشاعري يا أهل السنة وضع الصعودة يبزلوا القونة مسألة بشيخ إشارية تفصيل كنا وحور الشيخ والصواب أنه يستلزم أحد نوع الإرادة وهي الإرادة الشرعية الدينية نتفانتان بربا وشاء الله أخلط من أمر كشرعي أمر كونه كما الله الأمر الشرعي شيء السمية إله الرمية نبي الطاقيرة دين تقول رقم أوامر شرعي تستلزم الأمر هو كلام وهذا الكلام يستلزم الإرادة الدينية الشرعية ولا يستلزم الإرادة

oo tilmaanahay awoodan u leedahay xilliga doontana aad sameyn karto bimaashiyatika wa qudratika wa loran kara kharaja hadalka ka soo baxay ma aha sifada bananaanka taala hadalkaadi oo geed meel qotoma ama taalo iyo qori ma aha ee wasta aad leedahay adiga ka imanaya ka wasfin oo mawsuuf adigu aad tahay hadalka laakiin ahad kala maqliya marka mafhumu kharaja iyo khuruj ha ku khaldamin sayyidul ugu qaateen sida inay ugu qaateen inuu kalaamku yahay kal a'yan alqa'ima bi nafsiha wal makhluqat bi nafsiha aw kale wala mid yahay ku khaldamin taas sheekhu tilmaamay aathar bu marka keenay xadiidkaas uu sheegay ku saabsan nabiga laga wariyay min xadiithi abi umama dhaif ba kujra wadaadka bakr mukhunaysna waanin dhaifa ليث بن حسين واتقانا سدو كلي زيد بن ارطا عن الامام ومنقطع عند المحدثين الا سو قبا لكن معناه اثر قلت المامي مرفوعا او موقوفا ضعيفا او محتملا وحدون النقد ومعنى صحيحه هذا الكلام ابو بكر الصديق ومشهور وانا ثابت عنه هذا الكلام ابن عباس لم يثبت عنه ذلك ابن عباس كما سقن شيخ اوكو يقول وهذا الكلام معروف ابن عباس الشهره لا تستلزم الصحه قد يكون الموضوع مشهورا وضعيف مشهورا كتبه بلغ قور مشتهر في السنة الناس كتبه بلغ قور مهمتنا وحاوي هذلك ابن عباس وحا كجرا وداد ليرادو علي بن عاصم مداره هذلك ابن عباس هذا القيام بنوي اللهم رب القرآن يغفر له فالتفت ابن عباس فقال ما القرآن كلام الله ليس بمربوب أي ليس بمخلوق منه خرج أي منه بدأ وإليه يعود وحكو جرى ولادك اللي ورنج علي بن عاصم عن عمران بن حدير الحضرمي عن عكرمة مولى عباس عن ابن عباس ننكا علي بن عاصم بكدل وريقيا لبع له مركة أثرك وقباع لدى كوبات وضعف علي بن عاصم السدوسي عفوا علي بن عاصم الواسطي طيب مركة والسو خلافي جمهور النقاد وحيقة وانه ضعيف الحديث نسائي ومطروق بيلي يحن معين يزيدنا هارون الواسطي وكذاب الدين وأن الآد أثق أحمد بأورنج رواس كمحتمل لكن وقفا ويسر على خطائه ويجادل عليه المهم رأي جمهور المحدثين وحاوي أنه متروك الحديث بل يزيد من هارون الواسط وفق أسكو قويس آية أسكو دقنا آية وحيوين ما زلنا نعرفه بالكذب بركار فتنا وقيل بحزمكم عنه وكذب كي غير مقصود كها ما زلنا نعرفه اي بالاخطاء والاصرار عليها اي بالخطا والاصرار عليه ما اورن كرتا علل او قبا وعلل ان جميع الطرق اوليها ودم طريقه سو علي بن عاصم الواسطي عن عمران بن حدير عن عكرمه ابن عباس علل اللباب عمران بن حدير وان امام وثقه جبل وارض بدن لها اثر كان ساقيم بدن مساله دقيقه اي مهم كهل اي جليل كيف يتفرد به طيب. علي بن عاصم الواسط أرضتك الأول وذات غريبة أما ألو سهلة أما فهمك أن قف في عيني هدي ليذا شيخ إبل بانورك كوري حرتك وحش يقل له باي حد قل يدين هذا اسم ثيان لنا فقي الشيخ اللازمي صدو سنة لتشوغي لباطن سنة لتشوغي عمران حدير صفر وحضان راعي تشري حديث كان وغورا مع الكريمة aan amra muudir adigoo dhaif oo kadaab lagu sheegay ama lagu sheegay ama intaad gafta hadana ku dhaarto ku dagaalama dafgaada san kaaga qadanayna tafarruduhu aan ali ibn aasim afwan aan amra ibn hudayr iyo dhaafu fi nafsihi labada xillo qaba atharku marka kama sugno waxa ku darsata qaacida ay ku sheegay maxdiinta baaway ahmad ibn hanbal ali ibn abdullah al-madini uthman ad-darimi abu sa'id afwan uthman sa'id ad-darimi ibn adi بيهقي حفاظ الضباء يوحيد هذين قرآن هو مخلوق يغير مخلوق عن أحد من الصحابة وطبعين كما سنو أحد أوه الرئيي اللي وكأل صحي قرآن هو كلام الله غير مخلوق أفر صدق كلام الله ما كما الله قرآن هو كلامك إلهي هاي وحكسه عن الصحابة والتابعين قبل بدعة جعد من درهم وكسه وحين كهل نوام هاي نفي المخلوقية وإثباتها نفي المخلوقية وإثباتها لا يسحق عن أحد قبل جعفر الصادق أحمد باسدا الشيخي أولي بأهادتك أغبانا مكي للدودي مناظرة نفط الله وكي اللي قد لي ee lagu garaacay ee uu doorsomay ee lagu cadaabay dhowr sano socotay fidnadeedu asoona ku baabay laba sano gudahood ee ku socday ya laydi warkan alleeda quraanku waa kalaamullaahi ghayru makhluuq hal tahfadhu an ahadin qablaka an ahadin qablaka jaafar sadiq ayuu sheegay arad al jahmiyyah wa hukum ar-ray daarima ula ilmu din wa huwa la yasihu an ruuhan ka ahayn an ahadin qabla jaafar sadiq jaafar ibn جعفر محمد ابن علي ابن حسين ابن ابي طالب طيب اصغونا تابعي ما سيده الراجحه وليس من التابعين لانه لم يرد احد من التابعين صح قدنا قرون وحي اوتيريا اديركي ابيه اوتيريان اوتيريان المهم قاعده اي شيغان محدثينته يعين عاصم علي بن عاصم الواسطه وضعيفه تفرده الى الكاس القبال لكن مركه من شهره الشيخ الشيغيان لو خلدني نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود كما استفاضت الآثار عنهم بذلك كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة عنهم بالأسانيد المشهورة لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره ولكن هذا دليل على أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره كما فسره بذلك أحمد وغيره من الأئمة قال أبو بكر الأعين سئل أحمد عن قوله القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود فقال أحمد منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود ذكره الخلال في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد وما جاءت به الآثار مثل قول خباب بن الأرت تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه وروي ذلك مرفوعا ونحو ذلك أولى ألا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن ومنه سمع لا أنه خلقه في غيره نعم wadalka sheekhu waa cadi yahay kalaamka salafka mas'alada ku saabsan allah barakeeyo qaybtan dambe ee atharka khababna arad al mahfuz annahu waxa weeye fa innaka lan taqarraba ila allah ilayhi bi shay'in ahabba ilayhi mimma kharaja minhu masha mimma min kalamihi ba mahfuz atharta atharka duruq ismaka la jamciyo al mahfuz waa weeye fa innaka lan taqarraba ilayhi bi shay'in ahabba ilayhi min kalamihi بشين أحب إليه إلى الله من كلام كلام الله هذا هو المحفوظ أصن العبد الله رقمك أما المرفوع لو رأسه ضعيف سيدا راجع قيب تمرك شو حقوق الأساري وحمون سلف ديدين ومنه خرج وإليه يعود وحيوجي ذان هذا الكو يا قرآنك يا كلام كان إلهي بكب اللوضي أسونا كسو فلي آخر الزمان كما كتاب القرآن كاللقان أسوه الله بنتونا إما أنتي قيد لغة أبو راي ama hawo lagu abuuray jibriil ba soo dafo cabiray ama nabi maxamed ba cabiray ama geed hadlay bu dhaxda lagu abuuray bu muusa ka maqlay qali marka iskaga qaldanta misalad madatu nataqa wa antaqa hada qorna waa idin sheegay farqun bayna nataqa wa antaqa ilaahi subhanahu wa ta'ala shughnu keen doona asan ka faa'ideysana wasaa keen doona hada qaacida ilaahi subhanahu wa ta'ala ma hadla baan isku hayna nataqa kallama takallama iyo maka hadliyay qaaluu antaqana allah alladhi antaqa kull shay'in iyo nataqa way kala duwanta geed kan maku ilaah hadalku ku abuuro wuu ka hadliyay soo ma ee geed ka soo ma hadli waa laga hadliyay rabbi maku hadlana maxaa leedahay nataqa wuu hadlay waa laga hadliyay iyo wuu hadlay wuu sheegay iyo waa laga sheegsi soomaali way kala taqaana مرك الله وديبا اسكا خلدنت شيخ عمر بكري انو كدمات و ماتت نطق اصلك الهي باكو هلي كلامك اسو كييمد هذلك اسو كسو فولاي لا من غيره والى الله وحده يعود مرك خروجك يا خرجك خلدنت مشو قربا رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد بيّن السلف والأئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية وأتباعهم الذين يقولون كلامه مخلوق من وجوه كثيرة مثل قولهم لو كان مخلوقا في غيره لكان صفة لذلك المحل ولاشتق لذلك المحل منه اسم كما في سائر الصفات مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة وكما في الحركة والسكون والسواد والبياض وسائر الصفات التي يشترط لها الحياة الآيات، فإنها إذا قامت بمحل كانت صفة لذلك المحل دون غيره، واشتق لذلك المحل منها اسم دون غيره، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره، وسمي بالاسم المشتق منها ذلك المحل دون غيره. نعم، انت عشر قد احسعتان قواعد وشيخ التلمامي تقييد كسب. هذه القاعدة الأولى، قاعدة مهم جدا ما لابدنا شوق سوء العلمية فهم كذا هذا فهمتنا مسألة الأسماء والصفات وطنوية واتكبت باريسا آفوين كي يقول عين أهل البدع ورن جهمية معتزلة قصة الجهمية أي مراتب تاي شيخنا والتلمامي دون إن شاء الله تعالى صدح مرتبة جهمية الخلص هي معزلة الرتبة الثانية هي أشعرية كلابية الرتبة الثالثة ويقان الشيخ هذه القاعدة وما يشهر لغوك لبحيوي وحال قدوم إياه معزلة مزال القدوم إياه معزلة محي قبان إلهي وحيد هو متكلم وله كلام بكلام قام بغير أجيد جيد بها الله أما لقاها اللي هذا الكي جيد كان لقام مقليب وحيد إلهي وكلام إلهي إذن وحوالك ويري صفاتك وحلوية قانا ما يشهر كقمان يا سبب ما قاعدة يحكم كذا يوصف كذا بقات هذا قرر مسوق القاضي عند بعض العلم فرق بين الوصف والصفتي عند النحاة والأهل العربي واسكوميت سفية وصفي لكن عند اللغويين وكلا دون تاي بخاري وقت كتب كتاب كذا خلق أفعال العباد الصفة والمعنى القائم بالشخص والمحل والوصف وقول الواصفي هذا قرر من صوت المام شيخ محمد وين صوت لنا في الأية بسرسالة كذا وحن قلت المام عفو إن أن قلت المام وردنا محمد واسدا إيا السدا هذا هو الوصف وحن أن قلت المام اللي هذا هي قلت المام انتاين هي الصفة هذا فلان وعالم مجاهد صادق عدل حكيم خبير هي بالآن روح ومحي هذا وصف تلمانت أن قلت المامي أما أنت قلت المام انتاين هي الصفة الصفة والمعنى القائم بالشخص والوصف قول الواصف وذو فانت بالفيا لا بضع سكو خلدون لا بضع سكو خلدون بالبخاري ده بجلس كايدين بحاي هو عارسنا يا ولدك محمد يحيى ذو اللي دمك عارسنا سير له بدل لكن لما كلا ساره ما كان كتب الكلام يا عقيدة مرة سمت بالي وصف يقان ساس ويه سفلا هذا لكن إنك القاضي يحوجه ده فرق معنى أقول المامن تاي أضلاء ضعيف معنيه أقول المانيد إن أنا كوجو حريرون كوجو تلمامون كوجو شيو سما كلا دون الله معنا كلا دون تسعوي طيب مركا هدي مركا تلمان الله ده تلمان تا وحقاته حكم كتلمان تا يمجع عيسى وحقاته يمحل كي تلمان تا لقيه لي ومركا نقول الله إن الأوصاف عن كالي هدي أعيان لقيه لي ماشى معنا خطر كوجرا مركا الأوصاف معاني كالي نوي أن المعنى إذا قام بمحل عاد اسمه وحكمه إلى ذلك المحل دون غيره لكن أعيانته شيء عينها ضب أض وضوء ملقوه أركه ملعب الله قد بحنكرا كتامر ولا بن والغخل دمات فرق بين الأعيان والمعاني هذا اللي فهم معزل مركي قاعدا عنه لغة المال أبحان واي وحيدا وفي اللغة وحالها لا شيء إن لغة المامه وحوصا أسوه لهين أو أنقصن كت المانين أو معنا كقنصن وأسوي كتير أنا هاي نك تمر تأيبي وحال أربعة دين تامر وليس التمر قائما به نك أنا هأيبي وحال أربعة هيا لابنين وليس الحليب قائما به محل هي فرق بين المعاني والعيان هذا فهمتني مهم جدا وهاي تمر تيعانه معين بمسوات مسوات صفه هبل وسوق لا دي سوق لي عانو لي نغ وان دانا عانو لي عانو لي يهرب ليال اي ما دانا كان وان ليال يعني انه وان كلا قدن معانيد اي يا عيانتا وان كلا قدن معانيد افعاشا وحين كهلنا لي اصفان كهلين ما انا كهلينين عين اي جسمي قائم وملح بنان ينفصل عن الشخص ويقوم ولا يقوم به marka ma la wadaa qaan dawayn qala iska ogaada marka shaas uu shaq ku yiri shaas uu ku yiri shaq ma aha uu tilmaamay qaacida marka meelo badan waan iga gelin jiray oo wada degula dagaalamay ninka kufriga sameeyay ninka shirkiga sameeyay ninka bidcada sameeyay waxa la oranaya المبتدع اشتق منه اسم لقيام البدعة به هذا سواء كافر ومشرك لقيام الكفر والشرك به مسألة العقوبة مسألة كالي وشغل بقول هاي لأن العقوبة لا تستلزم لا تلزم الكفر ولا الشرك ولا البدعة وحكم السمعية العقوبة والتعذيب وحكم سمعي محض لا يدرك لا إلا بالسمع لأنه يجوز على الكريم أن يعفو مشرك ربي إنه تشني رب ما هو مسماه أنتوا سرب إنه الشيخين إنه سم مشرك جنينين شركنا وسن دافين عقلهم حكم لها يجوز غفران الشرك كما تغفر المعاصي والذنوب نفس الشيء لأنه هو ذنب يلقى لي الله كريم ورحيم يجوز عليه العفو مثل حطب أن يسوش أيضا لكن بعد خبر السارع بيهوش حرانتي خبر الشارع يا إسكو دمات إن الله لا يغفر ما سبوت لو كانت يمتع أيضا هذه الشيء الصفة لقيه له صفة أنه نقطة شرعية نقطة لغوية نقطة عرفية اشتق لها منها اسم حكم كان أيضا الله أوه متكلم كواهبل كافر كواهبل عبد الرحمن كفر كود على ديه ما يوحو كسي فيزي وكفر عذاب حكم كانوا إلا بان هذا لا يعقاب أنا لا يعقاب هل لو عقاب ما يو ما قال الله يسين إيه وح الله إلام مري يحكم الله إلام وحايس كالي فاعلك أما العقوبة قاعدة مركة تركيزية كتبت الشيخ وسوع العليا وحونا الشيخ ومن الضروات العقلية ورندنا مركة قاركو سبعينية تسعينية وحليه وقاعدة ضرورية عقلية أفر حكم بونا كلا صاير دونا شو أفر حكم بكين دونا أو حور لبنا واللغوية تاني من لبنا وسمعية تاني ابن قيم بقى قاطع صورنا في كتاب الصلاة وحكم تاريخها مرك قاعدا عضوا عليها بالنواجد لتنجو من المزالق والمهالك إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وطرد هذا عند السلف وجمهور أهل الإثبات أسماء الأفعال كالخالق والعادل وغير ذلك وأما من لم يطرد ذلك بل زعم أنه يوصف بصفات الأفعال وهي عنده المفعولات المباينة له ويشتق له منها اسم فقوله متناقض ولهذا نقضت المعتزلة قول هؤلاء بما سلموه لهم وبسط هذا له موضع آخر نعم السلام عليكم جدا بالشغل قاعدا ان الطرد سؤال لازم وطرد هذا عند السلف وجمع الاثبات ان السلف ترى ذات بدادي جميع الصفات بصويسة صفات خبرها صفات الصفات الاختياريه ولو يقن صفات الافعال افعال الله الا اذا مرق قارق دب ملها وصفات افعاشه تقوم بالله بمشيئته وقدرته اذا شاء فعل واذا شاء لم يفعل ومطرده شيء والباء ورب سبحانه وتعالى لغت المامي وكت الماميس مر والبنا وحالي هذا هاي حكم كالله إسكالي الله كت المامن مقعب الله قدام بلي هذا شارع الدين مقعب الله قدام بلي أسماء الأفعال ويوجد في أسماء الأفعال لما يكون قرنتها ويوجد أشاعر مركة ميشان كتنا قضي إلهي وحيلين وخالق أسماء الأفعال لأن اسم خالق حكيم من فعل هو التخليق إلهي بقى أبو رئون كان حكيم اسم الخالق بقى رب الله بحيه كله إذن وحالي ذا مقعن الخالق لذي الله أبي حسين وكذلك الرازق لأنه هو من الإرزاق المحيي ومن الإحياء المميت ومن الإماتة فعل كي يوصل قد جيسو إحياء يا إماتة يا تخليق يا إرزاق إعطاء إلا هو معطي بكله إذن أسماء ربوات في سير وصف ربكم وقما هي مكفة تناقضتم بالليل معنى شو يقول الصفة إذا قامت بمحل اشتق منها اسم لذلك المحل ما نشتق وعاد حكمها إلي إلى المحل لا إلى دون غيره شو منه يقول هذا بقى أيوه حقيقة بان إله سبحانه وتعالى مفعولات بوليه ومخلوقات لكن لا يقوم به فعل أو تخليق أو إرزاق أو إحياء أو إماتة أو إعطاء لأنه فلك هذو سميه وحاكي من بيليه فلك وفل حادثة ومتجدد حادثة وما لا يخل من الحوادث فهو حادث سام مركه الا لازم ربنا حادث مخلوق وجسمي هي هل انكر صفات الخلق انكرن وهي صفات الاختياري وهي انكرن وهي اذا وحور الشيخ واما لما لم يطرد ان كان توسنين والمطرد كدغن مترقد هل اله وحقت المامي اسماء واتسين صفات كده ان لغين رب هذا وقال وهي عنده افعاشنا والمفعولات المباينه له فرق بين فعل الله ومفعولاته تصال قابل ميز كان ومحي ومفعول يا سمي انجنير باسم ان فونتي باسمي فونتي يا ميز يا سمي وكل دوني فونتي هو فاعلك هو شو قبطي مصباري الوحين تو كينو او ميزامي او قياسي او اسكو دكبيين وافل او سمي وافعل maxa kasoo baxay mafcuulo miskan ah ruuxa wax siisay mu'tigu waa kuma waa adiga wixii aad samaysana waa maxay i'taa oo fi'ila maxa ka dhashay hebel wax la siiyo jeebku buuxo fi'ilki marka diidan yihiin waxa ay leeyihiin fi'ilka ilaahay la sheegay yaf'al waa maxay ilaahay makhluuqaat buu leeyahay هذا مخلوقات إنه ما أبو رواية أو فعل ملي هل له التخليق هل له فعل يسمى التخليق والإيجاد والإحياء والإرزاق والإعطاء والإماتة يقوم به كما يقوم به الكلام والعلم والقدرة لا بكليه إذن فعل كإلهي أكتوه معي ومفعولات أي مخلوقات مباينة أي مفارقة لله إما أوصاف أفعال تقوم بذات الله سبحانه وتعالى كفعل وكوصف وكصفة نسبا ولا ذلك معناه شيخ مقبى بينها فقوله متناقض لماذا؟ لأنه اشتق لله اسم الخالق من غير قيام وصف التخليق بالله ينوض زعونا ومتناقض مركب ويكقره لمعزله قل هذا وليه سلموه ويجب دمية وأصل كي كفش المنع الشاعري كل بي يمعزله كي كدكت halkaas ay ku dhigay waxay dhahay ma anaga nagu diidan ilaahay waa mutakallim wa lahu kalaamun haqiqatan maana al kalaama he oo yahay sifo iyo wasf taqoon bixir la ogeed iyo hawiyo lagu abuuray markii la yiri maxaad magac ilaahay u siiseen sifana u siisay aan ku qumeyn waxay idinkuba ilaahay waxa uu ismul khaliq war razaq asmaadi bay sidayeen ilaahayna waxa tiraadeen wasf malaha ficil ka تخليقي إيجادنا كمقوم أيه لك ميل جاية الله وحاتنا هو محي ومميت وحاتنا هو الرازق وخالق بدون من غير قيام هذه الأوصاف والأفعال بالله فالدعوة كالدعوة والمذهب كالمذهب فما الفارق بين المعزول ويكد جوابه ما لك جوابك إلى قيام صح لأن أصل باصدادة ضو تأسيشته لما هم بذكوا بدبالي كرتاه إلهي انتو كوكر جارو وإنصافته oo maaca ka halaabay wax iska deesay inaad taraajicdo oo akhtaato waa ka noqday qodan ceeb u arag hadii laakiin ay noqoto in dhaadeeg waa dhaxal gal hawlihii reemado ay noqoto hadii halkaan baa ku baabiyo waxa ku qabari qoliyi ka darraba halka kugu dhigaa xusulo masiiba oo aafa oo hadii si walba oga liita ashaaciro ayaa ka garheelay macnaheedu shaq kaaga digaya raxmatullahi ta'ala alayhi qoliyi ku sheegay oo kulay ahay عنده المفعولات المبينة له الكلابية والأشعرية نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والمقصود هنا التنبيه على الفرق بين المتكلم والمريد وغيرهما حيث جاءت النصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير ولم تأتي باسم المريد والمتكلم بما يدل على مطلق الإرادة والكلام وإنما جاءت بما يدل على الكلام المحمود والإرادة المحمودة لا باسم يشترك فيه المحمود والمذموم وأن الكلام والإرادة مما يقوم بالرب تعالى ويوصف به ليس ذلك أمرا منفصلا عنه كما تزعم الجهمية والمعتزلة والتنبيه على أنه لو كان كلام الله مخلوقا في محل لكان ذلك المحل هو المتكلم به وكانت الشجرة مثلا هي القائلة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولوجب أن يكون ما أنطق الله به بعض مخلوقاته كلاما له وقد قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الحجر، وقال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وقد سبح الحصى بيديه حتى سمع تسبيحه، وأمثال ذلك كثيرة. والله هو الذي أنطق هذه الأجسام، فلو كان ما يخلقه من النطق والكلام كلاما له لكان ذلك كلام الله، كما أن القرآن كلام الله، وكان لا فرق بين أن ينطق هو وبين أن ينطق غيره من المخلوقات، وهذا ظاهر الفساد. وكان قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكلم، فإن حقيقة مذهبهم أن الله لا يتكلم، ولهذا قتل المسلمون أول من أظهر هذه البدعة في الإسلام الجعد بن درهم، ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم النحر، وقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم مجازا، ثم بعد ذلك أظهروا القول بأنه متكلم حقيقة، وقرروا ذلك بأنه خالق للكلام في غيره. وكان هذا من التلبيس على الناس، فإن المتكلم عند الناس من قام به الكلام لا من أحدثه في غيره، كما أن المريد والرحيم والسميع والبصير والعالم والقادر من قامت به الإرادة والرحمة والسمع والبصر والعلم والقدرة لا من أحدث ذلك في غيره. وكذلك الإرادة، فإن من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من يقول إنه لا إرادة له، كما يقوله من يقوله من المعتزلة البغداديين، ومنهم من يقول له إرادة أحدثها لا في محل، كما يقوله البصريون منهم. وشيعة المتأخرون وافقوهم على ذلك، ولهم قولان كالمعتزلة، وهو من أفسد الأقوال من وجهين: من جهة إثباتهم صفة لا في محل، ومن جهة إثباتهم حادثا أحدثه لا بإرادة. نعم، وقتك بعد دمك بامية مسألة دي أن سوشي وكاشق ودين كالقاضي قاعدة الفرق بين النطق وأنطق هي مسألة قلت تمهينك قاعدة يا الله الوامن إن شاء الله تعالى مركة إلهي سبحانه وتعالى أدوميس وكهل لي وردن وحول بو وكهل لي هذا الكسادة يساق الله تيرني كل كلام في الوجود كلامه دي نعاري وسوبودي نعاري وحوي أطائي الملحد وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا النصر هو نظامه بول هنغض منصور أما هنغض الطح أما التراب هنغض وحو البو هذا الأدون كتيرة أما الضفاركوها الله أما الضميركوها الله أما الضانيركوها الله أما مسلمكوها الله أما قالكوها الله وهذا الكإلهي لأنه هو أصل مطلد واصح أصل كيس أصل كأشاعرها دي لمر سلسة كاللازم سيدا درس الشيخ العودة ذات جهمية وحادة له الصوفية الإلحادية وحادة له الجهمية المتكلمة الرشا وصوش التقريرين بما يسترين كالتفريعية وأساس مركض النطقية أنطق كالقادي ويدو أو الضومي إلهي وأبو ري فالكو دي آتر إلهي سمي أستغانا إسكالي أستغانا لغوت المامي أستغانا كوت الماما وكصفات القائمة أكدكتو أعيانتي قائمة ذاهيد يمفارقة ذاهيد يمباينة لله سبحانه وتعالى أهيد هذا فعل كي مفعول اسم متكدكتو او صفه موصوف اسم متكدكتو عن طايون هلكا ساكن لازم يس جير ورب ربك هل هلكا تدا الله اسكل اذا وحاي نقطي هذلك اي وحا له هذا هلكا كو هل يا حسان وا كلام الله بعده لا الله يغه لي صبح كلام الله بنقنيا كو ربك هل لنا بنقنيا كلام الله كفرت بالله هذا رب مقدر بنقنيا كلام الله خمرده إسي هدان دهو إلهي نقبت بادية عنقون إياه كلام الله لذلك أنت مركز معناه سوشيخ إلزامين من كان وانا رزح دي قلنا كويا الله جهميده هو روي جيدي جنواقه هو روشيخ ورئين أيضا إلهي باه الله لأنه وحي فهم أي وحكا للنلي بي فهم أيين أصل كيبه تطريديين أو دهان واساس القوضي والقبابي والقدلي قصاده جعد خصف من ديل كيسي قصاده من حيث السند ضعف با كجرة والأكتين لكن ومشهور وأن الشيخ كتبته لقول الشيخ هذا بدل نواس وقال لكن حيث الصناعة الحديثية ضعف ذاك وجهه مسألة أن تنبئه ويد ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم مجاز وأقول ما بحال الله يبيتري حدودها العلم كبرت أهل السنة بعد الردية دولة دي بقى صوت ستي مهدي ابن ابي جعفر المنصور با عندها عدي ضائفر وكوين ليس زنادقه والله عبسد وحال انه الهي هو متكلم مجازا ولوق بدا ولوق بدا مرجئه واجي مجد فقال لا دغلمي فقاد وفود فود غليين وكي صواب عبد الله المدائني الايمان قول وعمل اسو جيده ايمانك وقول وعمل عمل في الفكيس هو نطق بشهادتين القول وشهاده ان لا اله الا الله والعمل ونفس نطقك بالشهادتين سوك يعل علي جوجو ميشا جو هو ديده انه خلافه تعريف اهل السنه وكد من لقبته اما الله عيد حديث لوريم واي احمد مركو اوغاد انه وحده سوك يعل علي حديثي سوكي كتغي فضرب على حديثه وتركه اذا وحبا كيني انه متكلم مجازا كد محي ده ثم انه متكلم حقيقه ومعزله ويقبل تطور اخريه اتفق المسلمون على ان لله كلام بكلية وانه متكلم حقيقه الذكور قرال كان ان يصدر مقامك وهذا اذا بنمر عليه دين بلا ما هي غوا ذا وحال اسكو هيا المتكلم ما من قام به الكلام ما مسوى فاعل الكلام معذروا يكون قال يا مرك وحي كلي المتكلم هو فاعل الكلام وخالقه هذا كأحد كأبو ري أضمه كهذا لسية أي متكلم وحلوه رينا ما لا لغة ولا أي قصة بيصري ما هذا هو على مثلا هو نغني يسمى متكلم حقيقة كما الله هاي أفعاش أنا بيسكله من هو المتكلم من هو المتكلم غائبا أو شاهدا شاهدا إيك هذا شيخ عبد الله غائبا والله كان لنا مفاعل الكلام وخالقه سواء من قام به الكلام عند أهل القبلة قاطبة المتكلم ومن قام به الكلام من اتصف بالكلام كوصف فاعلك أما أبورها ما أهم متكلم وحالي هو خالق يفاعل بالأورانكرا أما الكلام ومعنى من المعاني وأعتقد مسادير السيارات دي تنظمها نفس الشيء سبابا ما يحباس كذلك وقرروا مرك ذلك وحين كوض أنبر المتكلم حقيقة أنه خالق للكلام في غيره أعيان جوجوك ماشي هذا الجب وتلبيس وشاق قال الله مرك وارد دي إرادة بأسوك بإرادة مرك ملايب أفرا كجرت مذهب أهل السنة والجماعة مذهب المعتزلة مذهب الكرامية إلى مذهب الكلابية الأشعرية أفرت مذهب كجرت مذهب أهل السنة هذه الخصية مذهب أهل السنة إرادة وصفة ذاتية قديمة النوع متجددة الآحاد أما حالة الآحاد وحال لقوضة إله سبحانه وتعالى مخلوقات كنورداني كائنات كوحود دوني إنو أبوره شيء والبحلق أغطى لقل علمي كيسا شامل كا يوحو كنسان يا الإرادة وحو أغاذي إنو دعو الدون الرب وإنو دونه إنو دعو مثلا وحان أغاذي إنو شيء هبل ودعو الدون أنو هدانا دون إنو دعانا مدعي محمد كان لازمة وين أنظونه إنه ربعه أساسا علمي وإسكو خلاف هي واقعي إذن إرادة مركا من كوصف وكصفة وصفة ذاتية تقوم بالله كما تقوم به الرحمة والرضا والحكمة والغضب وعلم والقدرة حقا لكن مكلوي مادة أفراد يا أحيانته مخلوق صوم معينة يو شيء دعاول بو معينه عند حدوثه رب وانه دونه ان يقع هو بنفسه انه دعه اذا اراده هوري قديمه اهيد وكل عزم اراده حادثه انا وكل قصد ثم كل دون ولله المثل الاعلى في الشهاده لكم مثال وحاط دمعدي اود ان ستي بيل كدي ان غارس اد وداد الله وفرسات دابا قال شنو كوب بعيد إذا قارس هذا القرآن صدق قرآن تسو قديمة قرآن بحيد أنت بالكذب هذا هو العزم أنك تريد في المستقبل أن تسافر إلى إيش إلى قارس صدق بيش على قاري ما دون إذا مركا ما يراد العصوبة كبسوا قرآن أبسا تي وولي تاقا وذا دع الله إسلامني أرورتي صدق أدقاق لو أنا الحيحراته قتلك فصحته ديالك إسكب بحسه ودي ارغو ساكا سفر عصب نية القصر أن تكون فوتو سيدة عمدي قصر بأي حران ضد غاغضة متمسة ما هذه هو إرادة متجددة للعمل وللفعل وللمخلوق المعين إرادة قديمة ويجرتها ما قالوا إذا مكة الإرادة واصفة ذاتية قديمة النوع حادث الأحاد في العيان إن أتفهمت معنا كوالون في الأيام هذا هو مذهب السلف وأنا معناها معقول كعقلا وشرحا يحكرون واسكة فلسفية فصفصطات وي معزل البصرية بوجوه كهالله كو مشغول ما إنمك لأشاعر أنا قدرنا أشاعر كل يوم عيدين إلهي سبحانه وتعالى له إرادة واحدة قديمة تقوم بذاته حادثا ما متجددا ما أبدا له إرادة واحدة بالنسبة لجميع الكائنات والمخلوقات ويدعوه الرئيس إلهي أدونا وحانا رأينا ودعوه في أهد باتاقا وحيز بدل المجر ها معيك عرية معيك عرية إشكالك أصلك فاسد كايئها بماذا تثبت وجود الله إلهي جريتك زي ما حقوصه قيسا بحدوث الحوادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث هدي إلهي مركم مخلوق والبو أبورا في حد ذاته فالوالبو وصمي حد ذاته وإرادة خاصة يلن تقوم به الإرادات الحادثة المتجددة وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث وحال لازم فالله حادث وهو باطل الإجماع وضرورة إذن ليس له إرادة حادثة وإنما له إرادة قديمة نعمها نوع هوادين بشغرات جيبي جيدا نوع وحاك لقاضا أهل السنة كالقاضي تصالك من هذا وحاكوت المامان تاي جملة له إرادة واحدة بالنسبة لجميع ما سوى الله إرادة واحدة أحواش ومسألة كالي إلا سوى خلاف سمسألة الأحوال عيدا ميس ضحلك لا يغفرن إن أدفانتور من ربا كلابي كلابي ورقي أشاعره ما فانتي أما المعتزلة ويكلا شبيه بغداد وحيد إرادة إله وحوي وأمره وفعله ويديدي بغداد وحيد إله ما بلا إرادة سياسة وغير كريم بقى ومريد بقى هذان إرادة شك وحنكونا إله وحونا وأبورا وحنا وأمرا يخلق ويفعل ويأمر وينهى بس وحيد له إرادة حادثة لا في محل ومعنى شيخ كل شيء إله إرادة لي حادثة وشيء والموك أبو ري بحد ذات إرادة متجددة وهي لكن إله كم قميس سيدي أهل السنة وردهن إرادة ربي كم قميس وكوسم وصفة أيها الديدين حيو الديدين أصل كقدقيس له إرادة حادثة لا في محل أي محل حجة ذات وجل لا تقوم بذات هذا لها إرادة متجددة حادثة ربي كم قميس وحكا عرهيان أصل كحلول الحوادث فاسدك وأنا أصل فلسفية غريقة لكن حتى مسلمين شغلكم لها حتى يهود النصارى شغلكم لها متكلمة النصارى متكلمة اليهود متكلمة المسلمين أبو الهود العلاف أهري بها سوء إرقستي كدن ولا قسيقات بس يمرك ورك وضحي لك لهم فاين دون أنت أنا فاين دون بيكم يمسل فهذا المصنف فاينو جوال الله سبحانه وتعالى على